لحظة بلحظة مع بجد تطلع تنزل تروح وتيجي عينك هتفضل بص عليه ولما تفرح أو تتضايق هتغني هتغني لي فكري كلامي وكل كياني تسبيحة حية تمجدك تسبيحة حية تمجدك أيامنا تسبيح أيامنا تسبيح أيامنا كلها